تفسير الآية واحد من سورة الإنسان. يقول تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أي لقد جاء ومر على كل إنسان وقت من الزمان في هذه الحياة الدنيا لم يكن فيه شيئا مذكورا بين الناس، وإنما كان شيئا غير موجود إلا في علم الله تعالى، ثم أوجده سبحانه بعد ذلك من نطفة فرعاه ونماه في رحم أمه، وأخرجه بعد ذلك على أحسن الصور التي هو عليها، فتبارك الله أحسن الخالقين. والمقصود بيان تمام قدرة الله تعالى وكمال علمه، وأنه هو وحده المستحق للعبادة أي الطاعة، حيث أوجد الإنسان من لا شيء، ومن كان قادرا على ذلك فهو قادر حتما على أن يعيد إحيائه بعد موته وبعثه يوم القيامة لحسابه، حيث الإعادة أهون من البدء بالقطع، إضافة إلى إظهار نعمه على بني آدم حيث أوجدهم من عدم وكرمهم وشرفهم بأن سخر لهم الكون كله لينتفعوا وليسعدوا به، فليشكروه بالتالي وحده ويعبدوه وحده ويتوكلوا عليه وحده، إضافة إلى تذكرتهم بأن يكونوا من المتواضعين المتعاونين فيما بينهم ليسعدوا في الدارين، لا المتكبرين الذين يعتدي بعضهم على بعض لقوته فيتعسوا فيهما، وذلك حينما يتذكرون أنهم لم يكونوا شيئا أصلا ثم أعطاهم ربهم من كل القوى فليحسنوا استخدامها، وإلا حرمهم منها لعدم استحقاقهم لها لسوء استعمالها. والاستفهام في الآية الكريمة هو للتقرير، أي لكي يقر الناس هم بكل ذلك، حيث إنهم لا يملكون إلا الاعتراف به. فلفظ هل هنا يكون بمعنى قد، لأنه كأنه يقال لهم: هل حدث هذا أم لا؟ فلا يكون هناك إجابة منهم إلا نعم قد حدث، فليسأل كل إنسان ذاته هذا السؤال ليتعظ بما في الإجابة عليه من العبر التي سبق ذكرها.